الحمد لله رب العالمين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 180، وهو اللقاء 14 من أحكام الجنائز، اللقاء رقم 14 من أحكام الجنائز. وما زلنا أيها الأحباب في أحكام صلاة الجنازة، وده يعتبر اللقاء الثالث في أحكام صلاة الجنازة، لأن فيها أحكام كثيرة ومهمة للغاية. هندخل على مسألة مهمة جدا في اللقاء رقم 14 من أحكام صلاة الجنازة ورقم 180 من شرح هذا الكتاب، في مسألة الصلاة على الشهيد. نشوف بعد ما اتكلمنا في اللقاء اللي فات عن الصلاة على السقط، هل الشهيد يا حضرات، والشهيد كما قلت لحضراتكم في اللقاء ما قبل السابق، هو من مات في أرض المعركة في قتال الكفار بأيدي الكفار، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ نشوف أقوال أهل العلم ونشوف الرأي الراجح بالأدلة. الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه. وردت أحاديث صحيحة صريحة بأن الشهيد لا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة، وهو غني عن الشفاعة، بل هو يشفع لغيره، بل هو يشفع لغيره. الحديث الأول، روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليه. الحديث صحيح صريح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن هم ما يغسلوش شهداء أحد وما يصلوش عليهم، وإنما يدفنوهم في دمائهم اللي هي تيجي شاهدة لهم يوم القيامة. ده الدليل الأول. الدليل الثاني، روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. هذا حديث صحيح ثاني. ثم ورد حديث ثانية صحيحة إن الرسول صلى على شهداء أحد. يعني الأحاديث الصحيحة الصريحة بتقول إن النبي ما صلاش عليهم، وجد حديث صحيح صريح إن النبي صلى عليهم. عايزين نشوف الإشكال ده ونشوف إيه الراجح من أقوال أهل العلم، لأن ممكن كده تتهم السنة بأنها متعارضة. وجد أحاديث أخرى صحيحة مصرحة بأنه يصلى عليه. واحد، روى البخاري أو في البخاري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين. ركز أو في الجملة دي، لأن هي دي هنحتاجها، ودي اللي هتحلين المشكلة. كالمودع للأحياء والأموات، والجملة دي برضك هنحتاجها لأنها هتحلين المشكلة أيضا. يبقى الحديث ده هو بيقول إن النبي صلى على شهداء أحد، بس إمتى؟ بعد 8 سنين. ليه؟ قال لك كالمودع للأحياء والأموات. إنما الحديث الثاني بيقول إنه ما صلاش عليهم بعدها على طول، يبقى كده ما فيش تعارض. وعن أبي مالك الغفاري قال كان قتل أحد يؤتى منهم 9 وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله ثم يحملون ثم يؤتى 9 فيصلي عليهم وحمدة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله. رواه البياقي وقال هو أصح ما في الباب وهو مرسل. حديث ضعيف. بص يا حضرات، الحديث ده هو حديث ضعيف، لأنه بيقول إن هو صلى عليهم بعد ما قتلوا على طول في المعركة، وحديث الأولاني في البخاري والتاني بيقول ما صلاش عليهم. الحديث الثالث بيقول انه صلى عليهم بعد 8 سنين بس حديث صحيح صريح. الرابع بيقول انه صلى عليهم مباشرة بس ضعيف. اخرج الضعيف من الموضوع لانه مش حج. عندنا 3 احاديث صحاح. وقد اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف هذه الأحاديث، فأخذ بعضهم بها جميعا ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض. عندنا 3 مذاهب، فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلها ابن حازم. ابن حازم خد بالأدلة كلها فجوز الفعل والترك. ابن حازم قال بقى لا يجوز، يجوز جمعا بين الأدلة، يجوز ان احنا نصلي على الشهيد ويجوز ان احنا ما نصليش على الشهيد. اللي يصلي ماشي واللي ما يصليش ماشي، ده مذهب ابن حزم ومن وافقه. فجوز الفعل والترك. قال فان صلي عليه فحسن وان لم يصلي عليه فحسن، وهو احدى الروايات عن احمد. واستصوب هذا الراي ابن القيم فقال والصواب في المساله انه مخير بين الصلاه عليهم وتركها لمجيء الاثار بكل واحد من الامرين. وهذه إحدى الروايات عن أحمد وهو الأليق بأصول مذهبه. قال والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن، وقد قتل معه بأحد 70 نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ، فله من الخبرة ما ليس لغيره. المذهب الثاني، ويرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن المسيب روايات الفعل فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. الإمام أبو حنيفة ومن وافقه قالوا لا، ده هم قالوا ده فرض ان احنا نصلي على الشهيد. يبقى المذهب الأولاني قال يجوز ان احنا نصلي ويجوز ما نصليش. المذهب الثاني اللي هو مذهب ابو حنيفه قال لا ده يجب ان احنا نصلي. تعالى المذهب الثالث بقى، ورجح مالك والشافعي واسحاق واحدى الروايتين عن احمد العكس. سيدنا الامام الشافعي والامام مالك واسحاق وروايه عن الامام احمد قالوا عكس الامام ابي حنيفه، قالوا بقى لا يصلى على الشهيد. يبقى في مذهب قال يصلى يجوز الفعل والترك، ومذهب قال يجب ان احنا نصلي، ومذهب قال لا يجوز ان نصلي، لا يجوز ان نصلي وهو الراجح، وهو الراجح اللي هو المذهب الثالث اللي هو مذهب سيدنا الامام الشافعي والامام مالك وروايه عن الامام احمد. وهنبين دلوقتي ليه هو الراجح ان احنا ما نصليش على الشهيد. قال لك وقالوا بأنه لا يصلى عليه. قال الشافعي في الأم، اسمع سيدنا الإمام الشافعي بيقول إيه، مرجحا مذاهب إليه، جاءت الأخبار كأنها عيان، يعني واضحة قوي. سيدنا الإمام الشافعي اللي بيتكلم رضي الله عنه، والإمام الشافعي يا حضرات لابد نعرف إن الأئمة، إن سيدنا الإمام أحمد كان تلميذ الإمام الشافعي، وبيقول كل ما أنا فيه من الخير فإنما هو من الشافعي. وسيدنا الإمام الشافعي أول من وضع أصول الفقه وتكلم في هذه العلوم التأصيلية رضي الله عنه. فهو بيقول جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي لم يصلي على قتلى أحد. هو ده الصواب، إن النبي ما صلاش في ساعتها لما قتلوا، ما صلاش عليهم. أما الحديث اللي عند البيهقي ده المرسل ضعيف منكر، لأنه ضعيف مخالف للصحيح يبقى منكر عند المحدثين، يبقى لا يعتد به. فبيقول الإمام الشافعي أن النبي لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. شوف بقى الإمام الشافعي بيقول جملة جديدة قوي قوي. قال وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين. قال وكأنه دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. سيدنا الإمام الشافعي بيقول لك إن الحكم الثابت أنه لا يصلى عليهم لأن النبي لم يصلى على الشهداء. إنما كون إن الحديث الصحيح بقى اللي بيقول إن النبي صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات فدي ما كانتش صلاة جنازة حضرات زي ما سيدنا الإمام الشافعي قال والإمام مالك، دي كانت صلاة وداع لهم كالمودع للأحياء والأموات. هو في صلاة جنازة بعد 8 سنين؟ ما فيش صلاة جنازة بعد 8 سنين. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي بيقول وكان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه لأنها صحيحة صريحة. يبقى الرأي الراجح في المسألة والله أعلى وأعلم، والمسألة فيها 3 مذاهب، أن الشهيد لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه. طيب ندخل بقى في مسألة جديدة برضك زي ما قلنا لحضراتكم إن المسائل في صلاة الجنازة كثيرة. المسألة بتقول من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة، يعني واحد دلوقتي في أرض المعركة أصيب بسهم ولا حاجة وحصل له جرح وبعدين انتهت المعركة وعاش يوم واثنين وثلاثة ونقلوه من أرض المعركة وبعدين مات، إيه حكمه؟ وإيه حكم اللي قعد ساعتين وثلاثة ولكن في أرض المعركة مات؟ ده له حكم وده له حكم. قال لك من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات، قال لك ده يغسل ويصلى عليه وإن كان يعتبر شهيدا. هو في حكم الشهيد، لكن هو ما ماتش في أرض المعركة، هو مات بعيد عن أرض المعركة وعاش حياة مستقر. إيه الدليل على كده؟ قال لك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحله، والأكحل اللي هو عرق في اليد، قالوا سهم في عرق في إيده فقطعه وبعدين قعد فترة بعد المعركة وبعدين مات بسبب قطع هذا العرق بسبب السهم اللي جاله في المعركة، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم انفتح جرحه فمات شهيدا رحمه الله. دي مسألة. طيب فإن عاش عيشة غير مستقر فتكلم أو شرب ثم مات فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. لكن بقى لو إنه يعني أصيب في أرض المعركة وهو لسه في أرض المعركة، قال أنا عايز أشرب، أنا عاوز مش عارف إيه واتكلم معنا شوية وبعدين مات في ساعته ولم ينتقل من أرض المعركة، فدي ما تعتبرش حياة مستقرة، فده شهيد يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه. قال في المغني وفي فتوح الشام أن رجلا قال أخذت ماء لعلي أسقي به ابن عمي، وفي فتوح الشام أن رجلا قال أخذت ماء لعلي أسقي به ابن عمي، معذرة، قال لعلي أسقي به ابن عمي، يعني بقول أنا أخذت ماء عشان إيه؟ رجاء إنني أسقي ابن عمي اللي هو جريح في أرض المعركة إن وجدت به حياة. فوجدت الحارث ابن هشام فأردت أن أسقيه، فإذا رجل ينظر إلي فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه لأسقيه، فإذا آخر ينظر إليه فأومأ لي أن أسقيه، حتى ماتوا كلهم ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب. يعني الجماعة دول كانوا في أرض المعركة، فهو يروح يسقي ابن عمه، واحد تاني يمد يده وعاوز يشرب، فابن عمه يشور له يقول له روح للتاني ومش قادر ما نشرب، معنى الكلام يعني، فيروح للتاني يجي ينادي واحد تالت يشوره ويقول له روح اسئيف إلى أن وصل إلى الآخر، فلما وصل الآخر مات الجميع، ومع ذلك لم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وقد ماتوا بعد انقضاء المعركة، لكن في أرض المعركة. فإن مات، إن عاش حياة مستقرة لكن مات في أرض المعركة، ده لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إن خرج من أرض المعركة وعاش حياة كاملة مستقرة في مكان آخر، زي سيدنا سعد بن معاذ اللي خدوه ودوه المسجد وعاش فيها أيام وبعدين مات، فدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غسله وصلى عليه. طيب، ننتقل لمسألة خطيرة جدا ومهمة قوي، وهي بعنوان الصلاة على من قتل في حد. قتل في حد يعني إنسان زنى وقتل، أقيم عليه حد الرجم مثلا، أو حد القتل أو غيره، فهل ده نصلي عليه ولا لا نصلي عليه؟ قال لك: ومن قتل في حد غسل وصلي عليه. نغسله ونصلي عليه، مش عشان إن هو زاني أو قاتل أو غيره نقول إن هو ما نصليش عليه، لا، الجمهور على أنه يصلى عليه، إلا الإمام مالك قال لا يصلى على من قتل في حد. والمسألة موجودة في المغني لابن قدامة المجلد رقم 3 صفحة 262، لكن الراجح مذهب الجمهور أنه يصلى عليه. والجمهور قالوا: ومن قتل في حد غسل وصلي عليه، لما رواه البخاري عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ يعني أنت متزوج يعني؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رجموه بالمصلى، أي المكان الذي يصلى فيه العيد، يعني في المكان الذي يصلى فيه العيد قال لهم خدوه وارجموه، ده معنى الكلام يعني. فلما أذلقته الحجارة فرا، لما الحجارة آلمته هم بيرجموه، حس بألم الحجارة، هرب جري منهم، فأدرك صحابة جري وراه وجابوه وكملوا رجم فرجموه حتى مات. فقال له، أي عنه، النبي خيرا وصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، يبقى ده رد على من يقول لا يصلى على من قتل في حد. وقال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. يعني بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركش الصلاة على حد إلا على الغال، الغال اللي هو السارق اللي بيسرق من الغنيمة، وقاتل نفسه واللي قتل نفسه، ورد أيضا على المديون اللي عليه إيه دين، كان بس الكلام ده كان في بداية إيه الإسلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. لكن حتى مش معنى ان هو النبي ترك الصلاة على الغال وقاتل نفسه والمديون ان هو كان منع الصحابة من الصلاة عليهم، لا، كان يقول صلوا على صاحبكم. طيب، والمسألة اللي بعده: الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة، الزاني والسارق واللي قتل نفسه وشرب الخمر والمخدرات، كل أصحاب الكبائر والعصاة وأصحاب العظائم اللي ما وصلوش لقضية الكفر، اللي ما كفروش وخرجوا من الملة. أي إنسان مسلم مهما ارتكب من الكبائر والعظائم، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلى عليه. وطبعا ده مذهب الجمهور. وفيه رأي تاني بيقول وقيل لا يصلي الإمام على هؤلاء ويصلي على غيرهم. في مذهب بيقول لا، الإمام بس وأصحاب الوجاهة ما يصلوش على القاتل نفسي والغل ودول زجرا يعني للناس، ولكن بقية المسلمين يصلوا عليه. وقيل في مذهب ثالث لا يصلى عليهم مطلقا، يعني المسألة فيها خلاف ما بين العلماء. في ناس بيقولوا يصلى عليهم جميعا، وفي ناس من أهل العلم بيقولوا لا يصلي الإمام على هؤلاء، وفي مذهب بيقول لا يصلى عليهم مطلقا، لكن الراجح أنه يصلى على الجميع. وهنجيب الأدلة. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة. قال النووي قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود، يعني اللي أقيم عليه حد، ومرجوم اللي رجم من أجل الزنا اللي هو المتزوج، وقاتل نفسه وولد الزنا. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال وقاتل نفسه فلعله للزجر عن هذا الفعل، يعني هو كان صلى الله عليه وسلم قدوة، فهو كان يقول له صلوا عليه، وهو النبي ما يتقدمش للصلاة عليه عشان إيه؟ يعني يخوف الناس من أن هي ترتكب الجريمة دي، لأن لما الإنسان يعرف أنه هو يتحرم من صلاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم يوم يخاف يعمل إيه الجريمة دي. لكن الرسول قال لهم صلوا عليهم وما منعش الصحابة من الصلاة عليهم. وما روي أنه لم يصلي على الغال وقتل نفسه فلعله للزجر عن هذا الفعل، كما امتنع عن الصلاة عن المدين على المدين وأمرهم بالصلاة عليه. الرسول امتنع عن الصلاة على المديون وقال لهم صلوا عليه. قال ابن حازم ويصلى على كل مسلم بر أو فاجر، مقتول في حد أو حرابة أو في بغي، ويصلي عليهم الإمام وغيره، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر. يعني لو واحد مبتدع ما دامت بدعته لم تصل إلى الكفر المخرج من الملة نصلي عليه، وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره، ولو أنه شر من على ظهر الأرض. ده دي كلام الإمام ابن حازم. إذا مات مسلما لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا على صاحبكم والمسلم صاحب لنا. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن منع الصلاة على مسلم فقد قال قولا عظيما. وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. الإمام ابن حزم بيقول لك ده الفاسق أولى بالصلاة عليه من الصالح، لأن الصالح نرجو رحمة الله له، إنما الفاسق الضايع ده محتاج شفاعة من إخوانه. وصح أن رجلا مات بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله، قال ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين. وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا وعلى أمه وعلى المتلاعنين وعلى الذي يقاد منه، يعني يقتص منه، وعلى المرجوم، وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل. قال عطاء لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله، قال تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة، والذي قتل نفسه يصلى عليه، وأنه قال السنة أن يصلى على المرجوم. وصح عن قتادة أنه قال ما أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصلاة عن من قال لا إله إلا الله. وصح عن ابن سيرين ما أدركت أحدا يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن أبي غالب قلت لأبي أمامة الباهلي: الرجل يشرب الخمر أيصلى عليه؟ قال: نعم، لعله اضطجع مرة على فراش فقال لا إله إلا الله فغفر له. سبحان ربي. يعني شوفوا علماءنا والرحمة اللي موجودة عندهم. بيقول: أيصلى على من يشرب الخمر؟ قال: نعم، لعله اضطجع مرة على فراش فقال لا إله إلا الله فغفر له. وصح عن الحسن أنه قال: يصلى على من قال لا إله إلا الله وصلى إلى القبلة، إنما هي شفاعة. يبقى خلاصة الكلام في المسألة ده يا حضرات، إن أي إنسان مسلم يصلى عليه. يعني ممكن نقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإمام أو أهل الفضل أو أهل العلم أو الكبار في البلد لما يكون فيه واحد مجرم قوي وانتشر إجرامه وفجوره وعمل جريمة بشعة أو سن سنة سيئة بين الناس ومات عليها ولم يتب، وهم ناس أهل علم وأهل فضل وأهل وجاهة وقدوة، والناس هتلاحظ إن هم ما رحوش يصلوا على فلان، فيكون فعلهم زجرا لغيرهم من ارتكاب هذه الجريمة، لا بأس إن احنا ناخدها من فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في امتناعه عن الصلاة عن بعض أهل الجرائم كالغال وقاتل نفسه والمديون. لكن ده ما يمنعش إن عموم الناس يصلوا عليه في هذه المسألة. آخر بقى مسألة أنا أتكلم عليها وهي صغيرة جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى ونختم به: الصلاة على الكافر. والكافر يا حضرات كل من ليس بمسلم فهو كافر. كل من لم يدخل الإسلام ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر. فلا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر، لأن دلوقتي بقى فيه خلط في العقائد واختلاط وفيه تضليل من ينتسبون إلى العلم، يحدثون فتنة عظيمة ويضللون عموم المسلمين ويخلطون في العقائد، ويخلي لك يقول لك لا ده اليهودي ده مش كافر، النصراني ده مش كافر، فدي عملت فتنة كبيرة جدا جدا وأفسدت في الأرض وضيعت عقيدة المسلمين وحرمت الكافر نفسه من إنه يفكر في الدخول في الإسلام، وهيبقى لهم حق عند هؤلاء الفسدة الذين يضللون الناس. يصلي على كافر لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نص صحيح صريح كلام ربنا هو: ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى ما ينفعش أبدا إن الإنسان المسلم يستغفر حتى أو يقول لواحد مات كافر على غير الإسلام، يقول اللهم اغفر له وارحمه. إحنا دلوقتي بقى بنشوف آلاف من المسلمين الجهال يقول لك إيه في لواحد غير مسلم لما يموت: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعله، اللهم ادخله الفردوس الأعلى. يدعى للكافر اللي هو بيقول عيسى ابن الله أو عجير ابن الله واللي بيسب ربنا، إن يقول اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. يا حضرات ده مخالف للقرآن. سيبك من الدرواشة والهبل والعبط والجهل اللي انت فيه، انت عليك تلتزم بالقرآن والسنة، انت عبد سيبك من العواطف دي، انت تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. دي مش معناها فتنة طائفية، ولا معناها أبدا، لأن دول لهم حقوق ولهم حق المواطنة ولهم حقوقهم اللي ربنا أمرنا به، ولنا ولهم إن احنا نعاملهم بأخلاق الإسلام ونعاملهم بأخلاق الإسلام وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العقيدة ما تتدمرش، مش عايزين ندخل الأمور في بعضها، مش عايزين ندخل العقيدة في المعاملة، مش عايزين ندخل الأحكام الشرعية في المعاملة، مش عايزين نخلط. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا، او ان يستغفروا، يعني ما نقولش اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، نقول اللهم اجعلهم في الفردوس الاعلى. تخيبه كبيره وهبل كبير وعبط كبير وجهل ومصيبه حلت على المسلمين. قال ولو كانوا اولي قربى، يعني حتى لو ابوك نفسه، حتى لو ابوك نفسه، ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، لانهم خلاص ما دام تكافر يبقى من اصحاب الجحيم. وقال تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعده اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. خلاص سيدنا ابراهيم قال لا استغفرن لك، وبعدين لما عرف انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم. وكذلك لا يوصل، تشوف حتى العلماء قالوا كمان وكذلك لا يصلى على اطفالهم، يعني أطفال المشركين معاهم ما نصليش معاهم، يعني نصراني وابن نصراني، يهودي وابن يهودي، مجوسي وابن مجوسي، نعامل الأطفال معاملتهم، لا يصلى على أطفالهم لأن لهم حكم آبائهم. إلا من حكمنا بإسلامه، إلا إن حكمنا إن الطفل أسلم بأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه أو من أحدهم فإنه يصلى عليه. يعني لو الطفل عرفنا أنه أسلم أو انفرد عن أبوه أو كان سبيا بيننا فدي يعامل معاملة المسلم أو أسلم أحد أبويه. أما أطفال الكفار يعاملون في الصلاة معاملة آبائهم، والله أعلى وأعلم. فيعني ده اللقاء رقم 180 في فقه السنة، ورقم 14 في أحكام الجنائز. فعلينا يا حضرات إن احنا نهتم بدروس العلم ونتعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. وصلي اللهم على نبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.